بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ بالطبقات، نقطع منها بعض الشيء ثم نعود إلى البخاري إن شاء الله. في الطبقات فرغنا من صفة خلقة عليه الصلاة والسلام وخاتم النبوة الذي بين كتفيه ووصف شعره ووصف شيبه عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى وأيضا ما الذي شيبه هود وأخواتها وتسمية الأخوات أخوات هود. قال ابن سعد رحمه الله: ذكر من قال خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكثر أنه ما خضب لأنه ما بلغ الشيب كما في الباب اللي قبله، لكن جاءت أحاديث أنهم وجدوا له شعرات مخضوبة، فإما أن يكون من رأسه وإما أن يكون من العارضين الصدغين أنه خضب منها، وإما أن يكون أنها اصفرت أو احمرت من الخلوق من الطيب، لأن كثيرا ما كان يستخدم الطيب عليه الصلاة والسلام. وإما أن خضب مرة كما قال إمام أحمد لرجل اخضب لو مرة. أما المعروف عنه أن شعره أسود عليه الصلاة والسلام إلا شمط يسير، شيب يسير في عنفقته وفي صدغيه. هذا هو الجمع بين هذا وهذا. يقول ابن موهب: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا صرة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب بالحنة وفي زيادة والكتم. وقال ابن موهب: إن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر، كما قلت قد يكون شعر رأسه أو سيأتي إنه العارضين أو إنه من الخلوق، هذه الأجوبة الثلاثة، أو إنه خضب مرة لكن ليس دائما. وعن عكرمة بن خالد هذا المخزومي قال: عندي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب مصبوغ في سكة، مخضوب مصبوغ في سكة، وضعه في سكة مثل المكحلة يستشفي بها الناس. وعن يحيى بن عباد عن أبيه، أبوه هو عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: كان لنا جلجل، الجلجل أيضا مثل المكحلة، مثل المكحلة من ذهب، فكان الناس يغسلونه وفيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله خص نبيه أنه مبارك يستشفون بذلك. قال: فتخرج منه شعرات قد غيرت بالحنة والكتم. كذلك حديث ابن حكم قال: رأيت عند آل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مصبوغة بالحنة. وكذلك ربيعة الرائي قال: رأيت شعرا من شعره يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت عنه فقيل لي احمر من الطيب. هذا أحد الجموع، احمر من الطيب. وحديث ابن بريدة لما قيل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني لو مرة، هذا الجمع الثاني. وأثر أبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين قال: شمط عارضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حوالي الأذنين فخضبه بحنة وكتم، هذا الجمع الثالث إنه في العارضين. وعن أبي رمثة أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذو وفرة بها ردع من حنة، هذا الجمع الرابع أنه في الرأس، أن الصبغ في الرأس. وهي الجموع متوالية: احمر من الطيب وخضب لو مرة والعارضين والرأس. وعن ابن جريج أنه قال ابن عمر: أراك تغير لحيتك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير لحيته. وتواتر أن لحيته سودة لكن يغير العارضين أو ما شمط منها. وعن عبيد بن جريج قال: جئت إلى ابن عمر فقلت: رأيتك لا تغير لحيتك إلا بهذه الصفرة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وعن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته بالخلوق أي بالطيب، خلوق الطيب، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر. وعن الثمالي قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير لحيته بماء السدر، كذلك الخضاب اليسير مثل ماء السدر، ويأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم حتى يكون هيئتنا تختلف عن هيئة الأعاجم. الباب الذي بعده ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في تغيير الشيب وكراهية الخضاب بالسواد. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى. وعن عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود. وعن أبي ذر قال: إن أحسن ما غيرتم، يقول عليه الصلاة والسلام، ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، كلها موجودة عند العطارين، الكتم يأتي من اليمن والحناء أفضل المديني اللي يكون في المدينة، فالحناء يعطيه حمرة وصفرة والكتم يعطيه لون أغمق الغامق. وعن ابن بريدة مثله كذلك، ابن بريدة أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وكذلك الذي بعده. وعن ابن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع اليهود، يقول عليه الصلاة والسلام بشيبها، قالوا لا يغيرونه بشيء، قال فخالفوهم فإن أمثل ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم. هذا يدل أن الخضاب سنة، والحديث مشهورين بالخضاب. في العلل الإمام أحمد أن سمى أهل الحديث كلهم، قال فلان يصبغ، فلان يصبغ، فلان يصبغ، يعني أثر طويل، عدد كل أهل الحديث، فهم مشهورين أهل الحديث بالخضاب، يحبون تطبيق السنة، وإن كان في رخصة، إلا مثل مالك، مالك ترك شيبه أبيض، لأن الخلفاء الأربعة سبحان الله، الخلفاء الأربعة كل واحد له طريقة في الخضاب. فأما أبو بكر رضي الله عنه فوصفوا خضابه بأنه أحمر حمرة قانية، مثل بعض الشيبان تشوف لحيته حمرة قانية، حتى قالوا كأنها جمرة الغضب، وقالوا كأنها ضرام العرفج، العرفج لا شبيت فيه يصير لون الجمر أحمر، أحمر حمار يعني، لكن حمار بغمقه شوي غامق. هذا أبو بكر. وعمر حنة وكتم، أيضا أقرب إلى البني رضي الله عنه. وعثمان أقرب إلى الصفرة، وعلي تركه أبيض. كل واحد من الأربعة له طريقة. فلذلك لما قيل لي مالك لما لا تغير الشيب، قال علي ما كان يغير، يعني إن اقتدينا بهذا وهذا، مع أن الخضاب هو الأفضل، لقول عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. لكن بعض الناس يقول مثلا الخضاب له مؤونة، له مؤونة ويحتاج متابعة، فقال بعض العلم إن بقاء الشعر على البياض مباح، والاحتساب في الخضاب هو السنة، ما تنكر على اللي ترك أبيض لأن فعل أمره مباح، وقد فعل علي رضي الله عنه وغيره، لكن من احتسب في الخضاب فهو سنة، كما هو فعل الشيخين أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم. وقال الأسود بن يزيد إن الأنصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوسهم ولحاهم بيض، فأمرهم أن يغيروا، قال فراح الناس بين أحمر وأصفر. سبحان الله، والناس سريعي الامتثال، يا ما أصبحوا للمدينة كل شيبانها اللي أحمر واللي أصفر، يعني الصفرة هذه. وقال قتادة مرسل، ومراسيل قتادة يخشى منها، أن قال من كان مغيرا ولا بد فاخضبوا بالحنة والكتم. هذا كأنه يعني أن الخضاب ليس، هذا مخالف الأحاديث السابق أن الخضاب هو السنة. وكذلك الأثر اللي بعده وفيه ضعف، أنه قال يكره تغيير الشيب، المشهور ليس هذا، المشهور المتواتر ما تقدم غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود. وعن عبد الله بن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحنة، قال ما أحسن هذا، ثم مر عليه رجل قد خضب بالحنة والكتم، قال هذا أحسن من هذا، ثم مر عليه رجل قد خضب بالصفرة، قال هذا أحسن من هذا كله. هذا يروى هكذا، الله أعلم. وإن كان خضاب أبو بكر وعمر أفضل، إما الحمرة أو الحمرة الغامقة اللي أقرب إلى البني. ولذلك قال بعده ابن شهاب الزهري غيروا بالأصباغ، قال ابن شهاب وأحبها إلي أحلكها، ليس السواد، السواد سيأتي النهي عنه، وإنما أن يعني يكون إلى اللون الغامق، يقول ابن شهاب أحبها إلي أحلكها. وعن عمرو بن عاص ابن العاص أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خضاب السواد، هذا منهي عنه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، هذا معناه كبيرة. وبعض الناس قال أنه حواصل الحمام يعني أنهم يحلقون العارضين ويبقون الذقن، ليس بهذا، العلة قوم يخضبون بالسواد، هذا علة العقوبة، يخضبون بالسواد. وحواصل الحمام سود، حويصلة الحمامة سودة، هذا المراد. وعن عامر اللي هو الشعبي رفعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه إن الله لا ينظر إلى من يخضب بالسواد يوم القيامة. وعن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أسود الشعر، قد رآه بالأمس أبيض الشعر، قال من أنت؟ قال أنا فلان، قال بل أنت شيطان، لأنه تشبب وتغير شكله بالسواد. وعن الزهري قال مكتوب في التوراة ملعون من غيرها بالسواد، يعني اللحية. وسئل عطاء عن خضاب الوسمة الوسمة هي السواد، الوسمة هي السواد. وقد ذكر أن الحسن والحسين كانوا يخضبون بالوسمة يعني السواد، لكن لعله إن شاء الله الكتم، الكتم ترى يعني بني غامق قريب من السواد. ولذلك عطاء قد أدرك هؤلاء فقال عن خضاب الوسمة: هو مما أحدث الناس. فلعل هذا أظهر أنه ما يثبت إن شاء الله عن أحد من الصحابة أنه خضب بالوسمة، لقول عطاء وهو من كبار التابعين وأدرك الحسن والحسين وابن عباس وصاحب ابن عباس، قال: هو مما أحدث الناس، قد رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا منهم خضب بالوسمة. وعطاء ثقة في الصحابة وأدركهم، والكلام فقط عن الحسن والحسين رضي الله عنهم، والحسن والحسين قد أدركهم عطاء، وهو يقول قد رأيت يعني من رأى من الصحابة فما رأيت أحدا يخضب بالوسمة، ما كانوا يختضبون إلا بالحنة والكتم وهذه الصفرة وهذه الصفرة. الباب اللي بعده ذكر من قال: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة. هذا أحاديث أكثر، الباب هذا ما يثبت الأحاديث اللي فيه، ما تعرف إلا عند أهل العراق، وسيأتي إن قول قتادة. معنى النورة، وش معنى النورة؟ النورة ما هي؟ النورة هي المادة التي تسقط الشعر بدون حلق، والآن فيه أشياء يسمونها النير والنورة، ما أخذها من هذا. ويروى في التفاسير إن الذي أحدثها أو اكتشفها الجن، وأن سليمان عليه السلام لما رأى شعر ساقي بلقيس وكانت ملكة ما تطمع في الرجال ولا يطمع الرجال فيها، فاستحسنها سليمان عليه السلام إلا الشعر اللي في ساقيها، فقال: لو حلق شوهها ولو ترك شوهها. فقالت الجن: نحن نأتيك بشيء يزيل الشعر ولا يشوه. فأتوه بالنورة، فأصبح الناس فيما بعد يتنورون أي يطلون بالنورة وتذهب عنهم الشعر، سواء في الآباط أو في العانة أو في غيرها. وفي الغالب أنهم يكونوا في حمامات عامة مثل اللي في الشام، وفي كانت في الطائف والمدينة حمامات عامة يغتسلون فيها ويدخلون في مختصرات ويطلون بالنورة هذه وتذهب عنهم الشعور. فعن إبراهيم النخعي، وهذا بعيد يعني منقطع، أن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يثبت، إذا اطلى بالنورة ولي عانته وفرجه بيده، يعني ما يولي عورة أحد غيره لكن يوليهم ما سوى العورة، لو ثبت هذا، هذا ما يثبت، كله من طريق حبيب بن أبي ثابت أو إبراهيم النخعي، وإبراهيم ضعيف الآثار ما يضبطها مثل الشعبي. وعن حبيب مثله، وعن حبيب بن أبي ثابت مثله، وعن حبيب مثله، كله من طريق أهل العراق. لكن قال قتادة وهو عراقي: ما تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. قال عمرو بن عاصم في حديثه: ولا الخلفاء. وقال حفص بن عمر: ولا الحسن، يعني إما الحسن بن علي لأنه من الخلفاء يعتبر يعني ولي ستة أشهر، أو الحسن البصري لأنه كبير عندهم. وقال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني ما ثبت اطلاعهم بالنورة، وإن كان ثبت إزالتهم سنن الفطرة. ولذلك ذكر حديث ابن عمر في الأخير من الفطرة قص الأظفار والشارب وحلق العانة. الباب اللي بعده ذكر حجامة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يحتجب. فعن أنس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة مولى كان حجام، وأمر له بصاعين عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يخففوا عنه من ضريبته، يعني كان أسياده يتركون يشتغل ويخرجون يأخذون من خراج، فسأل كم خراجه فأخبره، فأمرهم أسياده أن يضعوا عنه. وعن جابر قال: أخرج إلينا أبو طيبة المحاجم 18 من رمضان نهارا، فقلنا: أين كنت؟ قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أحجمه. احتمال هذا إذا ثبت هذا يكون قبل النهي، قول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لو كان ثابت هذا حديث جابر فيكون قبل النهي. وأفطر الحاجم والمحجوم ثابت من حديث شداد بن أوس وحديث رجل آخر، وكلها حديث ثوبان، وكلها من طريق أبي أسماء الرحبي، وضابط ضابط الحديث يقول: كنت معه بالبقيع في يوم كذا من رمضان، أظن يوم 18، وشداد بن أوس وثوبان ضبطهم، يعني أتى بأبو أسماء الرحبي، أتى باثنين من الصحابة اللي سكنوا الشام، وكلهم يحددون الزمان والمكان والهيئة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك قال الإمام أحمد: إن هذا حديث صحيح والعمل عليه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة فحجمه ثم سأل كم خراجك؟ قال 3 أيصع. عند العرب يقال آصع وأيصع يعني اختصارا، فوضع عنه صاعا. كذلك عن جابر مثل هذا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة مولا لبعض الأنصار فأعطاه صاعين من طعام وكلم أهلا يخففوا عنه من ضريبته، وقال الحجامة من أفضل دوائكم. الحجامة ولا شك أنها من أفضل الدواء، لكن تلاحظون هنا كلمة الدواء أنها في الغالب لمن يشكو من شيء، الدواء يكون من شكوى، إذا كان يشتكي من كثرة الدم فيه أو الصداع أو كثرة النوم أو أشياء معروفة يحتجم. وبعضهم يقول إنه وقاية تنظيف الجسم ولا بأس، لكن يعني يسلك الأمور المعهودة، الطب هذا تجارب، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في الطب إنما يتحدث عن تجارب الناس إلا شيء جاء من طريق الوحي، فما تقول مثلا إنها شفاء مطلق، وإنما تقول هي من أحسن دوائكم علاج، إذا وافق ذا وافق، هذا المراد. وإلا بعض الناس خاصة اللي طبيعته ليست دموية، لأن الطباع 4، بعضهم بلغمي بعضهم صفراوي بعضهم سوداوي بعضهم دموي، الدموي هذا هو أنفع شيء له الحجامة، اللي طبيعته كثرة الدم، هذا الحجامة نافعة له ما في شك، لكن الأنواع الثانية أحيانا ما تنفع لهم، الشيخ الكبير ما تنفع تضره في البرد، ما تنفع تضر في البرد الشديد، والشيخ الكبير والطفل الصغير وأمثالهم تضرهم الحجامة لأنها تذهب مادة الحياة وهي الدم. وإن كانت هي ليست من العروق مثل الفصد، هي من الشعيرات الدموية اللي تحت الجلد، لكنها تشفط الدم الزائد وهي دواء. وقال ابن عباس احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره لو كان خبيثا لم يعطه. قول عليه الصلاة والسلام حق، وقول ابن عباس حق، قول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث هذا حق، وقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولو كان خبيثا لم يعطه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي الخبيث هذا حق. والجمع بينهما أن معنى قول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث معناه دني، دني ليس الخبيث الحرام لكنه دني، لو وجد أحسن من خير، مثل قول الله عز وجل عن التمر وهو أطيب الطيبات، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لا أن تغمضوا فيه، التمر والبر سماه الله خبيث يعني ردي، كذلك هنا معناه كسب الحجام ردي، القرآن يفسر السنة والسنة تفسر القرآن، والإنسان إذا عرف كلام العرب واتساعها في ذا ما أشكل عليه شيء، هذا مثل قوله ولا تيمموا الخبيث. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم. القاحة هي منطقة مشهورة الآن بين المدينة والأبواء ولا زالت بهذا الاسم، وكان وهو ذاهب إلى الحج أو فتح مكة احتجم، لكن احتجم من حاجة، قيل أنه من وثء إن كان برجله، وقيل من صداع، وقيل من كذا، احتجم لحاجة، ولا زالت القاحة بهذا الاسم إلى اليوم. لكن قوله وهو صائم وهم، وسيأتي إن شاء الله في الصفحة المقابلة تشيرون إليها، نفسه عن ابن عباس، عن مقسم عن ابن عباس احتجم وهو محرم، عن أبي حاضر وعن عكرمة احتجم وهو محرم، هذا المحفوظ. أما قوله وهو صائم غير محفوظ، والله أعلم. بعضهم قال إن في فتح مكة كان أول أمر صائم إلين بلغ قديد ثم أفطر، فلعله احتجم قبل، قد يكون هذا، لكن المحفوظ كما قال العلماء احتجم وهو محرم. وفي الحديث اللي بعده أنه احتجم وهو صائم فغشي عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة للصائم لأنها تضعف الصائم، وأكثر اللي يحتجمون وهم صائمين يغمى عليهم، كثير من الناس يغمى عليه وهو مفطر، فكيف إذا كان صائم؟ الدم ضعيف الحركة والأكسجين ضعيف الصعود للمخ فيغشى عليه. وما في شك أن أي شيء يغرر بالصيام منهي عنه، مثل إخراج المنية أو إخراج الأكل بالقيء أو إخراج الدم أو حتى التبرع الكثير، التبرع بالدم في الصيام كله منهي عنه، أي تغرير بالعبادة منهي عنه، وهذا من التغرير بالعبادة، وهذا معنى أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولكن قال هنا عامر الشعبي أنه وضع عنه من خراجه ولم يعطيه أجره، المحفوظ أنه أعطاه أجره، كأن عامر ما يريد الكسب الخبيث هذا. وعن سمرة بن جندب هذا طريف هذا الأثر، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا حجاما فحجمه بمحاجم من قرون، تذكرونها قبل الآلات الحديثة، من أول نحجم حنا بالقرون، هذه القرن يشفط به وفي فمه علكة، وإذا استخرج الهواء وضع العلكة هذه فيكون ما في أكسجين، ثم يشفط القرون هذه قرن، احتجم بمحاجم من قرون، وجعل يشرطه بطرف شفرة، بطرف السكين أو الموس، فدخل أعرابي كأن الأعرابي ما يعرف الحجامة، فرآه ولم يكن يدري ما الحجامة، ففزع وقال يا رسول الله على ما تعطي هذا يقطع جلدك. شاف المنظر العجيب، وراك تعطيه الشفرة يقطع جلدك. فقال هذا الحجم، قال يا رسول الله ما الحجم؟ قال هو خير ما تداوى به الناس. لا شك أن الحجامة إذا وافقت إنها من خير ما يتداوى به الناس. وقال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث، منها شرطة محجم، إذا وافقت السن والوقت والحاجة وتبيغ الدم، وهذه ما مثلها شيء أبد، وخاصة العرب، ترى العرب بالذات، العرب توافقهم الحجامة، الحرارة دماءهم، حرارة أجسادهم توافقهم أكثر من غيرهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيان جدة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أعطى أجره، لكن في أثر زيد إن قال احتجم في المسجد، وقال سعيد المسيب احتجم في المسجد، كأنه الله أعلم في فناء المسجد، في الفناء، ولكن ما لوثوا المسجد ولا انثبت هذا بدون تلويث المسجد، وإنما يأخذ الدم معه والمحاجم وما يضر. وقال ابن عباس احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من أهل خيبر، فلم يزل شاكيا عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب الحجامة، جريان السم. الآن السم أكله عليه الصلاة والسلام، فجرى السم في دمه، ولا شك أن الحجامة تخفف من السم اللي يجري في دمه، حتى أن كان يرى أثر السم في لهواته صلى الله عليه وسلم، اسودت من السم اللي وضعوا له، سم يعني هم ما بيمزحون، يريدون قتله، فوضعوا أخطر السموم، لكن الله مد في أجله حتى بلغ رسالة، فلما بلغها كاملة قال ما زلت أجد من تلك الأكلة التي أكلتها بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري، الأبهر عرق القلب الرئيسي، انقطع أبهر عليه الصلاة والسلام من هذا السم، فكتب الله له النبوة والصديقية والشهادة والصلاح، كل الأربع فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل بني آدم وأقربهم إلى الله زلفى إن شاء الله. وعن عطاء قال احتجم وهو محرم، قلت لكم هذا هو المحفوظ، وعن ابن عباس احتجم بالقاحة وهو محرم، وعن ابن عباس احتجم وهو محرم، وعن ابن عباس احتجم وهو محرم من وجع، وقيل تسوك وهو محرم، قال نعم. وعن أنس قال كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، على الأخدعين ثنتين وعلى الكاهل واحدة، وهذه أكثر أحسن مواطن الحجامة، الأخدعين جانبي الرقبة من الخلف، وهذه مواضع الحجامة، جانبي الرقبة من الخلف يقال لها الأخدعين، والكاهل اللي بين الكتفين، اللي بين الكتفين، هذه أفضل مواطن الحجامة. يقال والله أعلم أن الكاهل ما يتحرك فيه الدم كثير، فلذلك الخلايا الميتة تتجمع هناك، لأن مثلا اليد دائما تتحرك والرجل، كل الأعضاء تتحرك، فيكون الدم دائما يتحرك زين وشينه، لكن هم يريدون منطقة ميتة ما يتحرك فيها الدم حتى تجتمع فيها الخلايا الميتة وتذهب الحجامة. أحسن شيء الكاهل اللي هو بين الكتفين. وقال هنا أيضا عن بن سعد بن أبي وقاص واحد من ذريته يروي عنه ابن شهاب الزهري أنه وضع يده على المكان الناتئ من الرأس فوق اليافوخ، هذا اليافوخ آخر الرأس، فقال هذا موضع محجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحتجم، وكان يسميها المغيثة بإذن الله. في أيضا مكان هنا في أعلى الرأس، وهذا أيضا نافع إذا احتاج إليه، وفيه في أسفل الرأس، ليس في الأخدعين، في الأسفل، ولكن هذا قريب من المخيخ، فإذا كان الحجام ليس حاذقا ربما يورث النسيان، إذا احتجم عند المخيخ اللي هو أسفل الرقبة، إذا ما كان الحجام يحسن المكان قالوا أنه يورث النسيان، لأنه عند مكان الحفظ هذا. وعن خالد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتجم على هامته على الرأس وبين الكتفين، فقالوا يا أيها الأمير ما هذه الحجامة؟ وكان تولى الإمارة بعد أبيه ولد خالد بن الوليد، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجمها ويقول من أهراق عنه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. والله إن الحجامة نافعة للعرب خاصة، حجامة نافعة للعرب لحرارة الحرارة التي فيهم، من أهراق عنه هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. وعن الحسن أن كان يحتجم ثنتين في الأخدعين وواحدة في الكاهل، ويأمر بالوتر واللي بعده مثله. وجبير بن نفير قال احتجم وسط رأسه، وولد عمر بن عبد العزيز قال احتجم وسط رأسه، وكان يسميها منقذ بإذن الله لهنا. وقال أبو كير بن الأشج بلغني أن الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم في القمحدوة، قمحدوة كذا اسمها، يقول عندكم هي عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا، هذه اللي قلت لكم هنا. فقال يا ابن أبي كبشة، والأقرع هذا من بني تميم، إما أن يكون أسلم ويكون هذا من الجفاء اللي فيه، أو يكون قبل الإسلام، لما احتجمت وسط رأسك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض، وأشك في الجنون. الله أعلم إن كان قال عليه الصلاة والسلام، إن كان قاله، لكن هي بإذن الله هي الشفاء من هذه الأشياء، وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض واحتمال الجنون أيضا. وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وأمر الصحابة أن يحتجموا في رؤوسه. وعن أنس قال الحجامة في الرأس هي المغيثة، أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية. وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. القسط البحري موجود عند العطارين، القسط هذا عود يجاء به من الهند، يوضع وجور ويوضع له عدة استطبابات ونافع جدا، حتى عليه الصلاة والسلام قال عن بعض النساء اللاتي تدغر تحرك عظمة هنا في الحلق ويخرج الدم من الأنف، وهذا قال علامة تدغرنا أولادكن، لو أن إحداكن وضعت هذا القسط البحري لنفع. وعن أنس فيما يروى أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة أسري بي ما مرت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا الحديث، الله أعلم. واللي بعده مثله، واللي بعده الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء، أيضا تحديد الأيام الله أعلم بها. تعرفون الأشياء الدقيقة هذه تحتاج ضبط في الأسانيد، خاصة عن زيد العمي وعن هذا، الله أعلم بثبوتها. وعن أم سعد قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم، يأمر بدفن الدم. ليه؟ قال في الأثر اللي بعده أنه احتجم وقال لرجل ادفنه لا يبحث عنه كلب ويأكل الدم والدم نجس، يعني كلب أو دابة أو شيء، فكان يأمر بدفن الدم. وعن أبي جعفر قال إنما كرهت الحجامة للصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فغشي عليه. أهل المدينة يقولون الحجامة مكروهة للصائم لكنها لا تفطر، والإمام أحمد وغير من الحديث يقولون تفطر، وحديث شداد وثوبان صحيحان، أفطر الحاجم المحجوم. وفيه أيضا عن أبي جعفر ذكر أثر عن عكرمة، وفي أثر عن أبي جعفر قال كان يستعط بالسمسم يجعل الصعوط ويغزل رأسه بالسدر عليه الصلاة والسلام. الأثر اللي بعده في شاربه عن ابن جريج قال أنه قال لابن عمر رأيتك تحفي شاربك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه. النبي عليه الصلاة والسلام ربما فعله مرة، ربما فعله مرة، أو لأن ابن جريج هذا عبيد ليس هذا عبد الملك ولا والده، هذا شخص يختلف عنهم نهائيا. وحديثه في البخاري إن كان يسأل ابن عمر عن أشياء يرى ابن عمر يفعلها وما يرى الصحابة والناس يفعلونها، فمعناه أن الناس كانوا يعني على طريقة، يقول أنا ما رأيتك تفعل أشياء ما يفعلها أصحابك. وسأله عن شيء في الحج، وسأله عن لبس النعال السبتية، وسأله عن الصفرة وتقدمت، وسأله عن بعض الأشياء، فمنها إحفاء الشارب، قال ما رأيت الناس يصنعونه. وهذا هو طريقة الناس في الحجاز، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يحفونه بمعنى يحلقونه أو يجرون في الحف، وإنما كانوا يقصون الطرف الإطار، لكن ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وراه ابن عمر وعمل بها. وعن أشياخ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشارب من أطرافه، هذا هو المحفوظ. وعن عبيد الله بن عبد الله هذا بن عتبة بن مسعود الهذلي قال جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته، فقال من أمرك بهذا؟ قال ربي، يعني الملك، قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي. في اللي يبغى يتبع سمت النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وما أمرهم ربهم هذا سمته، واللي يبغى سمت المجوس واليهود والنصارى هذا سمته، كل الناس اللي هم سمت. هذا المجوسي جاي من اليمن، والفرس هذولا فيهم كبر ومساكين جاءت على رؤوسهم، الحين هم يخافون من العرب ويحقدون عليهم لأنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له يدعوه للإسلام في الحديبية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمزق الله ملكه، فلا يزالون في دبور ولا يزالون يخافون من العرب. ترى ما يهمك الآن إيران وما إيران، تراهم لا شافوا العربي ما يخافون منه بفضل الله عز وجل. فأرسل هذا كسرى إلى واليه في اليمن، وكانوا استفزع بهم سيف بن ذي يزن في وقت عبد المطلب لما جاءت الحبشة لليمن، ذهب للروم وذهب للأمم وذهب يبغى يخرج الحبشة من اليمن، ما فزع له للفرس، لكنهم أخرجوا الحبشة وبقوا في اليمن إلى اليوم. صنعاء القديمة الآن يسمونهم الأبناء، أبناء الفرس موجودين فيها، منهم فيروز الديلمي وغيره. فقال المندوب اليماني، قال روح لهذا النبي اللي في الحجاز وجئني به. فارسي غبي يعني يرى أنه الناس كذا. فالشاهد جاء المجوسي هذا يبي يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الفارس، ما علم من الأمر أكبر منه ومن اللي وراه. لكن يام جاء لمنظره بشع، حنا الآن ترى من كثرة ما نشوف هذولا تعودنا، ولا المنظر بشع. لو تشوف لك واحد حالق حواجبه وحالق رموشه وحالق استبشعت منه، لكن الآن فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشع المنظر، الشارب مو فيه واللحية حالقه. قال من أمرك به التشويه هذا؟ هذا تشويه، من أمرك به؟ قال أمرني ربي. فقال لكن ربي أنا أمرني أن أعفي لحيتي وأحف شارب، هذا سمت وسمت الأنبياء قبل. بعد ذلك ذكر اللباس، لباس النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بهذا حتى بن سعد يضبط السيرة كلها، يذكر أغراضه ولبسه وهيئته كل شيء، وبعدين إن شاء الله بيبدأ في المغازي. أكثر لباسه صلى الله عليه وسلم البياض، يحب البياض، ونحن الآن بحمد الله نحب البياض، والبياض هذا من خير اللباس. فذكر عن سمرة أن قال عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وقال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب. ليش أطهر وأطيب؟ لأن يبين فيها الوسخ بسرعة، أليس كذلك؟ كما قال ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فلذلك يتعاهدها صاحبها بالغسل دائما. ترى الغرب ذول اللي يقلدونهم تراهم يعني فيهم قذر، يلبسون الجنز هذا، يلبسون اللباس الغامق، يجلس عليهم من الأسبوع لأسبوع ما يبين فيه لا وسخ ولا شيء، وهم ما يبالون. لكن نحن الآن إذا لبسنا البيض من يوم تشوف فيها الدنس تروح تغيرها ولا تغسلها. فلذلك هي أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام البسوا البيض وكفنوا فيها موتاكم، وقال إن من أحب ثيابكم إلى الله البياض، صلوا فيها وكفنوا فيها موتاكم. هذا البياض. كذلك ورد إنه لبس الحمرة الأحمر، لكن ليست الحمرة القانية الصافية، وإنما حمرة مخلوطة بخطوط سود أو بيض. والآن مثل الشمغ هذه، الشمغ هذه حمرة غير صافية، ونحن الحمد لله نلبس البياض ونلبس الحمرة. فقال البراء ما رأيت أحدا كان أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلة إذا كان الإزار والرداء من لون واحد يسمى حلة عند العرب. ما هي الحلة؟ الحلة هي إذا كان الرداء والإزار من لون واحد، من شكل واحد، طقم يعني، الطقم هذا يسمونه حلة. وذكر أيضا عن البراء ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه رآه بالأبطح في حجة الوداع، خرج عليه جبة حمراء وحلة حمراء، هو خرج من جبة، خرج من قبة حمراء وعليه جبة حمراء وحلة حمراء، قال كأن ينظر إلى بريق ساقيه، كان عليه الصلاة والسلام يرفع. وكذلك صفوان بن عسال المرادي المدحجي قال رأيته متكي على برد له أحمر. كذلك جابر قال كان عليه الصلاة والسلام يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، في العيدين والجمعة يتزين فيلبس برد عنده أحمر، مثل الآن القبا ومثل البشوت ومثل الرداء هذا. وقال الشيخ من كنانة رأيته عليه بردين أحمرين. وقال محمد بن علي كان عليه الصلاة والسلام يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم يوم العيدين. كذلك الصفرة الأصفر لبس عليه الصلاة والسلام، إما في أثر زعفران ولا غير، لكن نهي الرجل أن يتزعفر في جلده، أن يتزعفر في جلده كالنساء، ونهي أيضا أن يكون أكثر لبسه المزعفر والترفه هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه أحيانا. عن قيس بن سعد بن عبادة هذا السخي بن السخي الجواد بن الجواد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، أتى يعود سعد فذبحوا له وأكرموه، قال وضعنا له غسلا فاغتسل. قال ثم أتيناه بملحفة ورسية، يعني مغموسة في الورس، والورس يشبه الزعفران، طيب ولون طيب لكنها ملحفة بعد الغسل. قال فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه صلى الله عليه وسلم. العكن هي مصافط الجلد، مصافط البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطينا لكنه إذا جلس كذا يتصفط الجلد. قال كأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه صلى الله عليه وسلم. وعن بكر المزني قال كان النبي عليه الصلاة والسلام له ملحفة مورسة، لكن يظهر أنه ما يلبسها للناس، متى يلبسها؟ قال فإذا دار على نسائه يعني في الليل رشها بالماء. ليه رشها بالماء؟ حتى يفوح ريح الزعفران ويدور على نسائه في الليل. وكذلك قال رأيت ملحفة النبي صلى الله عليه وسلم مصبوغة بورس، هذه اللي يدور بها على نسائه. وكذلك أم سلمة ذكرت هذا، وكذلك عبد الله بن مالك أن قال كان يصبغ ثيابه بالزعفران، قميصه ورداءه وعمامه، يفعله أحيانا. وقال ابن جعفر رأيته عليه رداء وعمامة مصبوغتين بالعبير، قال والعبير عندنا الزعفران، وذكر الزعفران. كذلك الخضرة، الخضرة كان ربما لبسها صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي رمثة قال رأيته عليه بردان أخضران، وفي حديث يعلى قال رأيته يطوف بالبيت مضطبعا، الاضطباع إخراج الكتف اليمنى في الطواف، ببرد أخضر. وهذا معناه أنه يجوز للمحرم أن يحرم في غير البياض، يمكن لو يفعلها إنسان الآن أنكروا عليه. ليش؟ لأن كما قال الشيخ محمد مخالفة العادة شديد، مخالفة العادات شديد. لو واحد الآن يطوف بإحرام أخضر يمكن يوقفونه اللي في عند الطواف كلهم، وقف. النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر. كذلك الصوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أمره هين، ما كان يتوسع في الدنيا أبد. يقول أبو بردة دخلت على عائشة فأخرجت لنا إزارا غليظا من الأزر الغليظة هذه، قال مما يصنع باليمن، وكساء من هذه الملبدة، يعني شوف الكساء ملبد مو بناعم، فيه لبد من الداخل. فأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض فيها، في هذا الغليظ وهذا الملبدة، زوى الله عنه الدنيا. وقالت عائشة جعل النبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها، وذكرت بياض الرسول صلى الله عليه وسلم وسوادها، يعني هي سوداء والرسول أبيض، ومعلوم أن الإنسان الأبيض إذا لبس السواد يشرق، فكان تنظر فيه. لكنه عليه الصلاة والسلام لما عرق وجد ريح الصوف، والصوف مع العرق يكون له ريح ميب جيدة، فقذفها. قالت وكانت تعجبه الريح الطيب عليه الصلاة والسلام، هو طيب وعرقه طيب ولا يخرج منه إلا طيب، ومع ذلك حبب إليه من الدنيا النساء الطيب، يشتد عليه جدا أن يوجد منها الريح التي لا تحسن. حتى في قصة المغافير ما أدركته النساء إلا بقصة المغافير، قالت إن النحل كذا وكذا وأنه جرس العرفط أو مغافير. وابن الصامت قال صلى في مسجد بني عبد الأشل في كساء يلتف به عليه الصلاة والسلام، يضع يديه عليه يقيه برد الحصى، يعني كانوا في وقت برد مثل أيام هذه واللي بعدها، والحصى بارد والناس ما يفرشون المساجد يصلون على الحصى، فكان يضع الكساء ويضع يديه عليه حتى يقيه برد الحصى. وفي هذا جواز الاستتار من الأرض عند الحاجة. وذكر مثله اللي بعده عن مشيخة بني عبد الأشهر لما جاء. وقال سهل بن سعد حتى ترون سخاءه عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، بردة هي التي خيطتها ونسجتها، فيها حاشيتها، الحاشيتين، الحاشية اللي تكون في طرف البردة. قالت قال سهل تدرون ما البردة؟ يخبر لي التابعين. قالوا الشملة. قال نعم هي الشملة. فقالت المرأة يا رسول الله نسجت هذه البردة بيدي فجئت بها أكسوكها. رأت أن عليه الصلاة والسلام ثيابه هينة، وهي جزاء الله خير احتسبت رضي الله عنها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، ما عنده ثياب إلا هذه. قال فخرج علينا وإنها لإزاره هذه البردة. قال فجسها فلان بن فلان، رجل من أنصار، رجل من قوم سماه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها. فقال نعم عليه الصلاة والسلام، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع، ثم دخل عليه الصلاة والسلام بيته وطواها وأرسل بها إلى الرجل. هو عليه الصلاة والسلام والله أولى الناس بهذا البيت، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يعني ما عند إلا هذا ودخل بيته وطواها وأعطاه إياه. يعني سماحة، سماحة معجونة فيه، ما هو بيتخلقها عليه الصلاة والسلام، خلقه الأساسي. فقال له القوم للرجل: ما أحسنت، كسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وتسأل إياها، وقد علمت أنه لا يرد سائل، أن تدري أنه ما يرد أحد وتسأل إياها. فقال الرجل: والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه يوم مات رضي الله عنه. وقال عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت لينا أسماء جبة من طيالسة لها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفروجها مكفوفة به. هذه فيه فائدة. الآن قد تقول: وش فائدة الألبسة هذه؟ الآن أسماء بنت أبي بكر طلعت هذه الفروج، الفتحات اللي تكون في الجبة من جهة الجيب ومن جهة الرجلين، يفتحون فتحات حتى تتسع الخطوة، ويفتحون هنا حتى يدخلون الثوب ويخرجون. هذه مكفوفة بحرير، الديباج حرير كسرواني. ليش؟ لأن الحرير ما يتلف ولا يتشقق ولا ينتن ولا ولا، طيب هو يعني، لكن الله دخل لنا في الآخرة، فمعناه أنه في حدود 4 أصابع، في حدود 2 أصبع، في الفرجين اللي في الثوب أو في الجيب مسموح به، مأذون، وما سوى ذلك فهو حرام. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فلما توفي كانت عند عائشة، فلما توفيت عائشة قبضتها، فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى، يغسلونها ويشفى المريض، وهذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف. وقال الحسن: قام عليه الصلاة والسلام في ليلة باردة فصلى في مرط امرأة من نسائه. قال الحسن: مرط والله، يعني من صوف، لا كثيف ولا لين، في مرط امرأة من نسائه، صلى في برد. كذلك السواد ربما لبسه صلى الله عليه وسلم، خاصة في العمائم. دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وخطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن الحسن قال: كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، وقال: كانت رايته سوداء، راية الحرب تسمى العقاب، وعمامته سوداء. ستلاحظون الآن هنا يا إخوان في طريقة عند العرب، وهي الآن اختفت، يسمون كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا حتى شويهاته ومعزاه، كل عنز له اسم، وإبله وبغلته وحماره وعصاه وعمامته وثوبه، كل شيء يسمونه، يعطونه اسم. هنا مسمن الراية العقاب والعمامة سوداء، ولاحظوا هذا فيما يأتي. وقال صالح بن خيوان: كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته حتى يباشر الأرض بجبهته. وقال عطاء: توضأ عليه عمامة فرفع عمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. وقال الحسن: كان يعتم ويرخي عمامة بين كتفيه. وكذلك قال ابن عمر. وقال عروة بن الزبير: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة معلمة فقطع العلم ولبسها. كذلك الحبرة، الحبرة نوع من الألبسة لكن نوع جيد، وهي تنطق على وزن عنبة، حبرة على وزن عنبة. قالوا، قيل لأنس: أي اللباس كان أحب وأعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. وقال برد النبي صلى الله عليه وسلم: الحبرة له حاشيتين. النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما يتكلف الصوف، ولا يتكلف الشيء الفاخر، يلبس ما وجد، وإذا وجد شيء طيب لبسه، على خلاف المتقشفة ونساك العجم، إذا وجد شيء طيب أكله، إذا وجد شيء طيب لبسه، إذا ما وجد لبس اللي وجد. يعني الدنيا ميب على باله، إن جا زين وإن جا شين الموجود يأخذه، سواء أكل أو شراب أو لبس أو أي شيء، ما بيتكلف لا كذا ولا كذا، لأنه جوهر كله عليه الصلاة والسلام، ما عنده تمثيل ولا عنده مثل اللي جاء عند اللي بعده، يلبسون الصوف والقلوب خاوية. كذلك السندس والحرير. قال أنس: أهدى ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة، المستقة يقول فروة، فروة طويلة الكمين، الفروة هذا من سندس من حرير، فلبسها. قال: فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما، يدي الفروة تذبذب تضطرب من طولهما. فجعل القوم يقولون: يا رسول الله، أنزلت عليك من السماء من زينة لباس ملوك. فقال: تعجبون منها؟ والذي نفسي بيده، إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. وهذا كان بعد مقتل سعد رضي الله عنه. ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطيكها لتلبسها. قال: ما أصنع بها؟ قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي، لأنها متأخي هوية. والله أعلم إن كانت إنها مرخصة، هذه يعني السندس فيها قليل على الرخصة، أو النجاشي اللي أسلم أو النجاشي اللي ما أسلم، لكن لها مدخل هذا إن صح. أما المحفوظ إنه حرام الحرير، إذا جاءك مثل قضية عين هذه شوف لها مخرج، ولا قل هذه قضية عين ما الله أعلم بها. المحفوظ الحرير حرام للمسلمين الرجال منهم. وقال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج، يعني قباء حرير، القباء ترى مثل البشت، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. كأن هذا كمال مو بالحد الواجب، الحد الأكمل، إن هذا يعني ترف، وقال لا ينبغي للمتقين. وعن عائشة قالت صلى في خميصة لها أعلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصفائه، صافي مثل الغدير اللي صافي، الغدير إذا صفى تشوف الحصى تحته وتشوف النجوم فيه، كذلك القلب إذا صفى تشوف ملكوت السماوات والأرض فيه. قد شفت الغدير إذا صفى تعد الحصى اللي تحت الماء وتعد النجوم فيه، هكذا القلب إذا صفى من الدنيا وتكديرها وأكدارها خلاص يفهم القرآن يفهم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صافي. الآن يوم صلى الخميصة هذه بس فيها خطوط، وش قال؟ قال ألهتني آنفا في صلاتي. حنا الآن نشوف خطوط ونشوف شخوط ونشوف صور ولا تأثر فينا. هو عليه الصلاة والسلام بس قال أعطوها أبو جهم وأعطوني أنبجانيتي، أنبجانيتي غليظة وهذه أفخم منها لكن ما فيها خطوط، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شآمية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردوا هذه الخميصة على أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وقال لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانيا. قال فقالوا يا رسول الله لما؟ قال نظرت إلى علمها في الصلاة، أي فتنه. وعاد أبو جهم إن كان أنه يأثر فيه هذا، وإذا كان ما يأثر فيه العلم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم مقام عالي، أي خط يأثر فيه لأنه صافي، وما كان يغمض ترى، ما كان يغمض في الصلاة، ويمكن أنه أبو جهم يستفيد منها ويبيعها وشيء. أصناف لباسه صلى الله عليه وسلم. قال أنس كنت أمشي يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني. ترى الحجاز ما عندهم خياطة، يستوردون الملابس إما من الشام ولا من اليمن، وأما هم ما يلبسون الأزر والأردية، ما عندهم خياطين، ولذلك الشيعة يوم جاي يكذبون ما عرفوا حتى يكذبون، يقولون أبو بكر كان خياط. رد عليهم ابن تيمية في منهاج السنة وقال كيف خياط؟ أصلا ما في خياطة في الحجاز، ما في الاستيراد، ما يعرفون خياطهم، يا يجيهم من نجران أو من اليمن أو من الشام. قال فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، والبرد ثقيل خشن. قال أنس حتى نظرت إلى صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية الثوب من شدة جبذة الأعرابي. هذا هو عليه الصلاة والسلام، ترى أول شيء طعن في السن، كلام هذا هو قريب من الستين ونبي وقد فتح الله له الأرض، وهذا أعرابي غير معروف وأشياء كثيرة، ومع ذلك خلقه ما خلقه عليه الصلاة والسلام أصلي، ما هو بيتخلق. فقال يا محمد مر لي من مال الله اللي عندك، وفي رواية قال ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضحك تبس، هذا الحلم كمال الحلم صحيح، وأمر له بعطاء. وقال أنس كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم قطن قصير الطول قصير الكمين، قصير الكمين، وسيأتي القصر. قال اللي بعده سئل كم كم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى الرسغ. الرسغ هذا الرسغ هو اللي تقطع منه يد السارق، فكان الكم إلى الرسغ، حتى قالوا إن الكم فيه سبال مثل الثوب، يقولون الصحابة إن الكم فيه سبال، إذا تعدى الأصابع فهو مسبل الكم، إذا كان إلى الرسغ لا بأس. وعمر رضي الله عنه لما أخذ الثياب مع شفرة يقول قطعها إلى الرسغ وبقيت الأسلاك، أسلاك الخيوط، هو خليفة يخطب بهم والأسلاك هذه تذبذب، قطعها بالسكين إلى الرسغ رضي الله عنه. وسئل عن طول ردائه فقال أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبر، هذا الرداء، وقالوا يخرج فيه الوفد ورداءه حضرمي، طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبر، فكان عند الخلفاء هذا الرداء قد خلق فطووه بثوب، حطوه في ثوب وكان يلبسونه يوم الأضحى والفطر الخلفاء بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. وقال كنت مع عمر في قال رأيت أبو القاسم عليه جبة شآمية ضيقة الكفين الكمين. أما إزرته عليه الصلاة والسلام فكان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه، الإزار مثل إزار المحرم لكنه يعني ما كان يسبل عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس إذا التزر أرخى مقدم إزاره، حتى أن حاشية الإزار ليس الإزار، الهدب تقع على ظهر قدمه ويرفع الإزار من جهة العقبين والكعبين. فقلت له لما تأتزل هكذا؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتزل هذه الإزرة. ويروى عن ابن عباس لكن فيه انقطاع أنه عليه الصلاة والسلام يأتزل تحت سرته، ربما بدت السرة، وعمر يأتزل فوق السرة. وذكر بعد ذلك بعض صفات ثيابه، بقي في الثياب شيء يسير، لكن نقرأ في البخاري في كتاب الجهاد. نحن نقطع هذه الأبواب حتى نصل إلى المغازي إن شاء الله. لأن في البخاري سيكون في المغازي، فيكون فيه توافق بين البخاري والطبقات، يمكن بقي درس أو درسين وتنتهي. وترى فيه فوائد، سيأتي إن شاء الله فرشه وغنمه وسيوفه ودرعه عليه الصلاة والسلام.